انا عامله والله ساعة ونص بس، يعني حصل مشكلة في الاتصال، هعمل واحد جديد حالا ابعته لك. طب انا اقول لك على حاجه، انا عندي حساب على امازون اصلا، على زوم اصلا. طب انا زوم، طب حضرتك اعمل وابعت لنا. ماشي بس هي المشكله انت عايز التسجيل يبقى ازاي؟ لان هو انا ممكن ابعت لك يعني اسمح لك ان انت تسجل من عندك انت كمان. اه طيب انا هعمل لك ايوه ايوه دلوقتي، يعني طيب هبعت لك انا حضرتك لينك من عندي. ابعتوا لي. ماشي احنا عندنا دلوقتي موقف. المفروض ان احنا نشغل حاجة بقى كده لحد ما

هنا انتقلنا بقى للتعامل مع الخطاب المعاصر. كتب هو ايضا كمان مثلا في الاحتفال بتاع مجلة الهلال كانت بتحتفل بمرور 100 سنة على مجلة الهلال. خلي بالك بقى ايه، ان الدولة بدأت في هذه المرحلة اللي هم العائدون من افغانستان، فبدأت عملية مواجهة عسكرية في وأمنية من خلال بقى ايه عمليات التفجير التي وصلت الى شوارع القاهرة اللي هي كانت موجودة في الصعيد من بعد اغتيال السادات، لا بدأت توصل للقاهرة، وحصل محاولة اغتيال او اغتيال فعلا رئيس مجلس الشعب، ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء، ومحاولة اغتيال وزير الإعلام. فالدولة بقى بتواجه بيد أمنية وفي نفس الوقت بتحاول تواجه من خلال وزارة الثقافة والكتابات اللي كانت بتصدر من وزارة الثقافة. ناصر أبو زيد بقى كان بينقد الخطاب الديني في هذا الايه التوقيت. ففي احتفال الهلال بمرور 100 سنة على مجلة الهلال سنة 1992، ناصر أبو زيد قدم ورقة كانت بعنوان مشروع النهضة بين التوفيق والتلفيق، خدت استحسان كبير، وكان اللي بيدير الجلسة دي كان المستشار طارق البشري، وكان فيه بقى جو كده. المهم انه هنا في اتجاهين او طيارين اساسيين في الحياة الثقافية حدثت بينهم المواجهة. الطيار الاول اللي هو طبعا التيار اللي هو بتواجه الدوله من خلال العمليات الامنيه اللي هو تيار الجماعات والاخر، انا بتكلم بقى على التيارات الفكريه. في تيار فكري من داخل منظومه الدوله ايضا بيسعى الى انه اللي هم كل بقى الناس اللي انفصلت عن تنظيم الاخوان المسلمين من الخمسينات، من اول البقوري ومحمد الغزالي، وشفنا بقى كمان سيد سابق، دولت على المستوى الناس المتدينين. لكن في اتجاه اخر من داخل منظومه الدوله اللي هو يظهر في الرد على الميثاق في الستينات. يعني داخل منظومه يوليو في اتجاه بتاع الاشتراكيه والتقدم والعلمانيه والحريه، وهناك اتجاه اخر اللي هو ايه بتاع الاصاله والهويه الحضاريه ومواجهه الغرب ومواجهه الحركه الصهيونيه، اللي هو ايه تمثل في انقلاب السادات على منظومه عبد الناصر. المهم ان الطيارين دولت بقى، خلي بالك ان في نهايه الثمانينات وبدايه التسعينات انهيار، يعني خروج الاتحاد السوفيتي من افغانستان مهزوما من مواجهه الايه مجاهدي افغانستان، والناس ممكن تلاقي في السبعينات زياره وفد افغانستان اللي خدوا السادات للقريه ميثاب الكوم ومساندة الأفغان اللي هو التحالف بقى اللي كان بترعاه أمريكا، تحالف المؤمنين اللي هو بقى بيمثل بقى مصر وباكستان والسعودية بفلوسها والغرب المؤمن تجاه إيه مقابل الملحدين والكفرة اللي هم الاتحاد السوفيتي الشيوعيين. فانهار الاتحاد السوفيتي ذاته، يبقى هنا هو أصبحنا إيه المقولة بتاعت تنظيم الإخوان المسلمين، لا شرقية ولا غربية، هي إسلامية. هذا الاتحاد السوفيتي هو الشرق انهار، ونبوءة على انهيار الغرب، والإسلام إيه قادم، والإسلام هو الحل. فالطيارين دولت بقى اللي هو الطيار بتاع التجديد والتطور والعلمانية والحداثة وطيار الأصالة والأخر كانوا موجودين، وينقصهم بقى عود الكبريت. فتجد ان الدولة بدأت تعمل تنزل سلسلة المواجهة اللي هي بتطبعها وزارة الثقافة لمواجهة التطرف والإرهاب، وتنزل كتب وملزمات كده ب 25 قرش، وتلاقي كتاب علي عبد الرازي الإسلام أصول حكم يطبع في، وهي برضو نفسها الدولة، يعني أقصد المالي العام، يعني انطبع كتاب الإسلام أصول الحكم في سلسلة المواجهة، واللي هي بقى بعد كده مكتبة الأسرة وسلسلة التنوير كده لمزار الثقافة، ومجلة الأزهر تخرج ملحق اللي هي الكتاب اللي بتطلعه مع مجلة الأزهر كل شهر للرد على الإسلام وأصول الحكم، ما كتبه بقى الخضر حسين وما كتبه لجنة الأزهر للرد على. إذن الدولة بتعمل الجانبين دول. الحاجة الثانية

قايم على ان انت عشان ترفع قضية او تعمل دعوة لازم يكون لك ايه في ضرر شخصي او ليه في مصلحة شخصية تعود عليك. فهو طبعا لا ابوها ولا اخوها ولا هي بنت خالته ولا اي حاجة، فايه الضرر اللي وقع عليه؟ فبقول ايه بقى، انا برفع دعوة حسبة الى الله دفاعا عن حقوق الله، لانه الراجل ده هو في ناس ثقات قالوا عليه ان هو ايه خرج عن الدين. ولا يجوز لمسلمة ان تكون متزوجة بغير مسلم، فانا برفع دعوة حسبة للتفريق بينه وبين زوجته دفاعا عن حقوق الله. كلام جميل جدا. هي ده هو ده الاساس القانوني لرفع الدعوة، ورفعها قدام المحكمة الابتدائية. المحكمة الابتدائية نظرت في الدعوة، احنا بنتكلم بقى على ايه سنة 93، نظرت في الدعوة وحكمت. ناس بتنسى ان كان في محكمة ابتدائية وحكمت. المحكمة الابتدائية حكمت برفض دعوة المستشار صميدة عبد الصمد. ايه الاساس القانوني بقى اللي سند اليه المحكمة وهي بتحكم؟ المحكمة قالت انه بصدور الدستور الدائم، دستور سنة 70 يعني، دستور 71 اللي هو بيقول ايه الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي في التشريع، هذه المادة مخاطب بيها مجلس البرلمان مش مخاطب بيها القاضي. يعني ايه؟ ليس من حق القاضي ان هو يروح منه نفسه كده يطبق الشريعة الإسلامية. ده خطاب للجهة التشريعية هي اللي تصدر القوانين. وبصدور قانون الإجراءات، ليس في قانون الإجراءات شيء ينظم كيف تدار دعوة حزبة. يعني ما فيش نصوص بتقول ايه دعوة الحزبة عشان ترفع تعمل كيت وكيت، او لو حصل حكم تعمل كذا وكذا. اذا الحزبة اتلغت، يبقى هي حكمت في الشكل بتاع الايه القضية. وهي وده الاساس اللي برضو الشكلي اللي اعتمد عليه المحامين اللي كانوا بيدافعوا عن ناصر ابو زيد، ان ما فيش في القوانين المصرية قوانين بتحدد ايه هو ايمان المؤمن، ولا مين اللي يحدد ايمان حد، ولا ايه والراجل ده هو اللي هو رفع القضية ليس له ايه مصلحة، وزوجته لا طلب الطلاق ولا. وحكمت المحكمة في نهاية سنة 93 يعني ديسمبر 93 بهذا الامر. المستشار محمد صميدة عبد الصمد راجل متدين يعني، ولا يلومه احد في الدفاع عن حقوق الله، فراح عمل ايه استئناف، رفع قضية استئناف على الحكم. وهكذا خلاص بقى يعني ايه، ناصر ابو زيد حضر مرة واحدة هو وزوجته في البداية خالص، وبعدين لما صدر الحكم فخلاص إيه؟ لما ترفع قضية الاستئناف بقى المحامين هم اللي ايه اللي يحضر، لحد ما في سنة يعني في في في في يونيو سنة 95 عادل حمودة بيتصل بنصر أبو زيد بيقول له، يعني متصور أنه عارف يعني أنه صدر حكم ضده من محكمة الاستئناف بالتفريق بينه وبين إيه زوجته. طب إيه بقى الأساس اللي سندت إليه المحكمة في الحكم؟ المحكمة قالت أن الحزبة موجودة في الأحوال الشخصية، لانه اللوائح اللائحه اللي كانت معموله في قانون الاجراء، لان ما كانش في صدر قانون يقول الحزبه اتلغت ولا الحزبه ايه موجود، قالت انه اللوائحه بتقول ايه انه في حاله عدم وجود نص قانوني على القاضي ان يرجع الى ايه الراجح في مذهب ابو حنيفه، ولم يحدث تغيير لهذه اللائحه، اذا الحزبه موجوده في الايه في الاحوال الشخصيه. هذه نقطة. النقطة الثانية، حرية العقيدة اللي بيتكلم عنها الدستور، ده كلام ده يبقى جوه نفسك، اعتقد زي ما انت عايز جوه ايه نفسك، لكن اول ما هتتكلم وكده ما بقاش ايه حرية عقيدة. واستندت بقى الى ايه انه الكلام ده هو الى ان احنا ملناش علاقة بعقيدتك، احنا بنعمل على الاثار المترتبة على المستشار صميد عبد الصمد كان مستند إلى حكم لمحكمة النقض في منتصف الستينات. أنا صدعت دماغك بكلام تفاصيل بعيدة شوية،

المحكمة قالت إيه بقى؟ قالت إنه تغييرات القانون اللي عملتها الحكومة لا يستفيد منها المدعى عليه. ليه؟ لأنه إحنا كنا حددنا معاد لنطق الحكم ولذلك لا يستفيد من الإيه؟ من التغيرات اللي حصلت، بالرغم إن هو نطقهم للحكم أصلاً جه بعد القانون بإيه؟ بشهرين وأكتر. فدخلنا كده مؤسسات بإيه؟ يعني المهم أدى الحكم بعد كده إنه حكم محكمة النقض كان هو الحاجة الأخيرة، إن نصر أبو زيد التفريق بين زوجته والحكم موقوف. عودة بقى لنصر أبو زيد الرجل الطيب ده، هو اللي هو إيه الجامعة كانت بالنسبة له حلم، يعني هو إيه حلم حرم أبوه منه، وهو يعني راح حارب السنين دي كلها وبقى كده. فنصر أبو زيد زوجته يعني حياتهم تحولت لجحيم بقى، يعني في سنة 95 مع صدور الإيه حكم الاستئناف. يعني مثلا كان عنده مناقشة رسالة الدكتوراه جوه جامعة القاهرة، الحكومة عينت له حراسة من أول ما الموضوع بقى، لأن نجيب محفوظ الطعن وفرج فودة اتقتل، وفي نفس الوقت الجوامع اللي تتبع وزارة الأوقاف عملت إيه تتكلم على الملحد العلماني الإيه الإيه والإيه. ونفتكر برضو إيه إنه الوساطة اللي حصلت من وزير الداخلية عبد الحليم موسى، فشلت وتشال الوزير عبد الحليم موسى. الحاجة التانية ان الدكتور مأمون سلامة رئيس الجامعة برضو من مريدي السيدة نفيسة أستاذ القانون. فنصر أبو زيد حياته تحولت لجحيم بعد صدور الايه الحكم في سنة 95. هو بقى كان جمع الكلام اللي اتقال عن القضية في سنة 94 وكده، وكتب كتابه بتاع اللي جمع فيه المقالات عن الموضوع ده اللي هو التفكير لا التكفير، وتحولت القضية بعد كده انه تفكير في زمن التكفير، تفكير في زمن التكفير اللي هو ما اتطبعش تاني على فكرة، شالوا المواضيع بتاعته والأجزاء بتاعته وقسموه على مقالات بعد كده. لكن هو كتب بقى رد هو على، بس الكلام ده قبل حكم محكمة الاستئناف، رد هو على كل يعني حول، لأنه الهجمة جسدت اللي هو قاله. هرجع بس تعريجة بسيطة على كتاب نقد الخطاب الديني، وهو بيحلل الخطاب الديني المعاصر، قال إنه إيه الحتة اللب في الموضوع، إن مفيش فرق كبير بين المعتدلين والمتطرفين في النوع، ده فارق في الدرجة. فالناس بقى اللي هي كانت عمالة تتكلم بقى إيه الإخوان المسلمين كويسين وحلوين وطيبين ويا دوبك بس إيه هم، وشيخ الأزهر والشيخ محمد الغزالي وهؤلاء الناس اللي تدعو إلى الرأفة، وشوفنا إحنا بقى بعد 2011 وحصل كده. فهو إيه نقطته بقى إيه، أن الفارق بين المتطرفين والمعتدلين داخل الخطاب الديني هو فارق في الدرجة مش فارق في النوع. الهجمة هو حللها فثبتت القضايا اللي هو حللها في كتابه نقد الخطاب الديني. في جزئية كمان تخص برضو الدكتور شوقي ضيف. شوقي ضيف طبعا دكتور كبير، ويعني رجل عمر عمرا طويلا، أزهري قديم، شافعي المذهب، تقليدي. فهو شاف ان الكلام اللي كتبه نصر ابو زيد عن الامام الشافعي يعني كلام ما عجبوش، اللي هو الرؤيه النقديه يعني في الموضوع ده. هو الدكتور مأمون سلامة رئيس الجامعه طلب من صديقه رئيس يعني عميد كليه دار العلوم محمد البلتاجي اللي هو استاذ الشريعه يعني في دار العلوم، يكتب له تقرير عن كتاب الامام الشافعي. فدكتور محمد البلتاجي قال أنا إيه مش هكتب إلا في تخصصي، أنا بتاع فقه وأصول فقه، فهكتب عن الشافعي بس. في المفاوضات بقى اللي كانت بتحصل بين الدكتور مأمون سلامة ومحمد الجوهري ونصر أبو زيد، فدكتور مأمون سلامة أستاذ قانون، فهو بيقول لنصر أبو زيد وللدكتور أحمد مرسي، كان الدكتور أحمد مرسي تولى هو رئاسة قسم اللغة العربية بعد الدكتور جابر عصفور ما ساب رئاسة القسم يعني. فبيقول لهم يعني طيب انتوا بتوع لغة عربية انت مالك ومال الشافعي؟ يعني انت في قسم اللغة العربية مالك انت ومال الايه الشافعي؟ تكتب عن الشافعي ليه يعني؟ فالدكتور احمد مرسي كان بيحاول يشرح له، يقول له يعني احنا في قسم اللغة العربية بندرس الكلام بغض النظر عن ايه موضوع الكلام. يعني احنا بنحلل الخطاب، سواء بقى الخطاب ده ممكن يكون مش هنقدر نتصل على غير البطارية بس. اوكي. نعم. بس لان صوتك فرز. معلش انا بقطع. معلش انا بقطعك يا استاذ. لا ابدا انت صورتك مفرزه ابدا مفيش مشكله. يا بس غير الطريقه بتاعتك. انا مش عارف اشكرك ازاي. لا ابدا لا شكر، ده نصر ابو زيد يستاهل يعني. هو يستاهل بس يعني مش ناس كتير عندها ال يعني الـ مش عارف اسميه ايه بس ده لها ارتباط يعني. لها ارتباط بحاجه. هو انا ما كنتش طالب عند نصر ابو زيد في الجامعه، ما درسليش يعني. انا عارف. وانا تخصصي رياضيات اصلا يعني، ما هوش لغه عربيه. بس هو نصر ابو زيد في عز الازمه دي راهن على الناس، راهن على الشباب. ده حقيقي. ما هو كان ممكن يسمع كلام حسن حنفي ويسمع كلام مأمون سلامة ويعني وطي راسك للريح وعدي يعني وخلاص يعني. كان شديد معاه. فهو كان بينتصر للجمع الحلم. حسن حنفي قال له كلام شديد. ما انا فاهم. هو كان بينتصر للجمع الحلم والحرية التفكير داخل الجمع. فاللي انا بعمله ده هو علشان اقول له ان رهانه كان على الحصان، على الحصان الرابح. ولذلك هو بعد 30 سنة أنا وإنت قاعدين بنتكلم عن نصر أبو زيد، مش قاعدين بنتكلم عن عبد الصبور شهيد. وذكر الأسماء اللي إحنا ذكرناها دي تذكر على ذكر نصر أبو زيد، مش لجهود هاي. ممكن أحكي لك أصلا أنا عرفته إزاي. أنا كنت طالب في كلية هندسة، أنا مهندس. أيوه. أصلا مهندس. كنت مروح كده في يوم من هندسة عين شمس في عبد الباشا لحد العباسية. ففي كشك في العباسية كان بيبيع كتب. ضمن الكتب كان في مجلة اسمها منهاج. المجلة دي كان بيبيعها واحد سالف، هي دي المفارقة. وكان يقول لي خد مجلتك المنحرفة اهي فاخدها. ففتحت لقيت محمد علي الأتاسي كاتب دراسة في المجلة. الأتاسي يعني التأولية الأتاسي، وعمل فيلم حلو قوي عن نصر. فلقيته كاتب دراسة عن التأولية بين الخميني ونصر حمد أبو زيد. نعرف الخميني بس ما عرفش قوي نصر حمد أبو زيد. إيراني أنا أعرفه ويعني صرت عبودي يعني. في ناس قديمة سيفه يعني وتحت عبايته. فبدأت أدور نصر حمد أبو زيد. سنة كام بنتكلم على كام؟ سنة كام الكلام ده؟ كان سنة 2004. الكلام ده كان سنة 2004. بدأت أدور، لقيت الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجيا اللي هي الوسطية. فقعدت أقرأ، لقيت لغته حلوة وفي حس فني كده عنده لمسني. يعني هو شخصية فنية فعلا يعني. كان شاعر وكان بيقول الشعر. هو كان زين العابدين فؤاد الوحيد اللي بيكسبه في مسابقات الشعر في الجامعة. أول فا فلقيت اللغة بتاعته حلو يعني فكرني مثلا مع الفارق شخصيتين بكتابات هيكل في الصحافة وفي السياسة برضه عنده لغة حلوة كده بنت لذينة يعني. فقلت طب حاجة مش حاجة مش يعني مش تكررها في الحياة يعني خليك عايز تعرف وعايز تقرا وعايز فبس بدأت أعرفه ومن خلاله عرفت حاجات كتير قوي عرفت محمد أركون مثلا مثل مصر محمد أركون بدأت أقرأ أكتر يعني ممكن أقول إن هو واحد من الناس غيروا بعد كده حياتي من الهندسة للفن إن هو كان بيشوف إن الفن طريقة وسيلة من وسائل المعرفة مش بس إنك تبقى مهندس أو إنك تبقى دكتور أو الفن وسيلة من وسائل المعرفة فعشان كده أول ما جات لي فرصة دي قلت لازم أعمل فيلم عنه هو ده يعني نردي له حاجة بس هو ده يعني علشان مش عشان هو كمان ده عشان نحن ان هو نصر ابو زيد مات احنا اللي موجودين بالظبط هو موضوع موته ده غريب لا هو مش غريب ولا حاجه بس هو لانه هو جه فجاه وحصل الحاجات اللي حصلت دي وطبعا بقى طلعت اساطير بقى عليه كثيره جدا بقى وبتاع لان هو موته كان فجائي الحقيقه كان هو المفروض ان مستعد ان يعمل حاجه مهمه في التأويل نظريه التأويل فعلا كان في شغل وكان المفروض ان احنا نتقابل في اكتوبر كان المفروض ان احنا نتقابل في اكتوبر بعد ما يخلصوا اندونيسيا هو وعلي مدين الله يرحمه لكن نصر ما زال موجود وفي ثمار كتيره بتنبت الان من نتاج شغله يعني حقيقي احنا مسجل لك كل حاجه يعني مسجل لك المهم ان حياه نصر ابو زيد في بعد صدور الحكم بتاع الاستئناف تحولت الى نوع من الحياه الصعبه يعني الاجراءات الامنيه زي ما قلت ان هو كان في مناقشه لسات الدكتوراه في جامعه القاهره يفضوا الجامعه علشان مناقشه وكله بقى اجراءات امنيه يعني نصر ابو زيد كان بيضحك يقول ايه فين والدته كانت تشوف بقى الاجراءات الامنيه اللي بتتمله دلوقتي كان في مناقشه مثلا الرساله هو بيشرف عليها في جامعة طنطا تقريبا كان الدكتور أحمد سالم يعني عن أمين الخولي وهتتناقش فواحد من المناقشين قال لي ما أقدرش أحضر يعني افرض احنا حضرت وحد جه ضربنا بالنار فتحولت حياته بقى الجحيم دكتورة ابتهال يونس كان عندها منحة شهرين في أسبانيا

الى ان تدريس الدراسه الاسلاميه بركه، اللي هو ايه؟ اعاده انتاج القديم. ناصر ابو زيد لما راح لايدن، لايدن فيها طبعا اكبر واهم اقسام للدراسات التراثيه والدراسات القرانيه، يعني يعني جامعه لايدن مشهوره في تاريخها يعني. يعني مثلا امريكا علشان تعمل الموسوعه الاسلاميه قامت رايحه كده مديها فلوس، حد من امريكا يدي فلوس لجامعه لايدن عشان تعمل الموسوعه الاسلاميه في بدايه القرن العشرين. ده مدى الاهتمام بتاع لايدن. فناصر ابو زيد راح لايدن، هنا بقى إيه؟ تم قتل بستان الزهور. يعني توقف نصر ابو زيد المعلم الخوجة ان هو يطلع ايه؟ مدرسة نقدية. اللي خلي بالك بعدها ب30 سنة لو المدرسة دي كونت كنا زماننا دلوقتي بنشوف ثمار تانية. مهم، لكن الباحث ما توقفش. نصر ابو زيد حاول يقنع نفسه او اقنع نفسه ان الموضوع مش شخصي، وانه مش ضحيه، وانه الموضوع ده حصل قبل كده مع خلف الله، وحصل مع شيخ امين الخولي، وحصل وحصل وحصل لكن استمر الباحث. وهو ده بقى يعني الذهاب شمالا الى اوروبا كان من اجل الحفاظ على الباحث نصر ابو زيد في حال التوقف المعلم والاستاذ والخوجه نصر ابو زيد. كان يقول لك احنا معلمي صبيه. استمرت البحث عند نصر ابو زيد، وكون برضو تلامذه. بس طبعا انت لما بتبقى في هولندا التلامذه هيجوا منين بقى؟ طبعا اندونيسيا وتركيا وبلاد كتيره جدا، وفي كتير جدا بقى من العرب برضو، يعني ازهريين، وشفنا ازهريين كتير بيتعلموا. ونصر ابو زيد استكمل مشوار البحث بتاعه. هرجع تاني، انا يعني اخدت من وقتكم كتير، لان انا ممكن اتكلم كتير جدا عن نصر ابو زيد، الا انه مرحله النقد عند نصر ابو زيد، النقد الذاتي بقى اللي انا قلت من نهايه الثمانينات لمنتصف التسعينات، هو بدا ينقد بقى انه الرؤيه اللي هو كان بيدافع عنها، اللي هي ايه؟ النظر للمصحف على انه نص. هو اللي عمل مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، وجد إن التعامل مع المصحف على إنه نص هو لب الأزمة. ليه؟ لأن إحنا على حسب التراث المروي اللي وصل لنا، الوحي القرآني عبارة عن منجم على فترة طويلة، على مدار 22 سنة وخمس شهور، خطاب بيخرج. يعني بالذات عشان أقرب الصورة للناس، يعني لو فرضنا أنه واحد بيطلع كل أسبوع وبيعمل فيديو زي ما بنعمل كده خمس دقايق، وبعد فترة يتحول هذا الكلام اللي قاله إلى كلام إيه؟ مكتوب. مش بس كده، يضاف جزء من كلام اتقال السنة اللي فاتت مع كلام قاله السنة دي، ويكون ايه؟ شابتر او فصل او صورة. وبعد كده بعد ما يتوقف الوحي بوفاة النبي، كل هذا الكلام نجمعه مع بعض ونحطه بين ايه؟ دفتين، ونبدأ نتعامل معه على انه ايه؟ نص. بالرغم ان هو لما كان بيخرج ويتكلم زي ما انا وانت كده بنتكلم في سياق انه الانترنت فصل واتصلنا تاني، وانا قاعد في البيت، وانا في بروكلين، وانت في سياق في الكلام، وحديثي اتقطع ورجعنا تاني، وانت وجهت لي كلام، ففي هنا انت موجود في الايه؟ في كلامي على حسب اسئلتك معاي. لكن التعامل مع المصحف على إنه كتاب، والكتاب المفروض يبقى له وحدة. ولذلك سعي المسلمين كلهم بقى طول الوقت طول التاريخ بيحاولوا يوصلوا إيه هو إيه المعنى الأساسي ده. فكل فريق بيحاول يقول، يعني مثلا لو خدنا مثال المعتزلة، فالمعتزلة يقولوا مثلا إيه؟ الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم ليس كمثله شيء، وهو ده

انه بيقف قدام افكار نصر ابو زيد، ادي واحده، وبيقف قدام نصر ابو زيد في مفهوم النص. وللاسف يعني تبص لاقي ناس بتعمل ماجستير وتعمل دكتوراه وواقفه عند برغم ان احنا قلنا ان هو انتقل نقلات، بس النقلات دي بقى كانت مكتوبه بالانجليزي وبعض حاجات بالعربي، بس الناس يعني عندنا بتحاول تجمد. الحاجه الثانيه احنا بقى لما نقول المفكر القح بقى، المفكر العنتيل، جبت تعبير جنسي اهوت عشان المفكر العنتيل اللي هو ايه، افكاره ثابته جامد. نصر ابو زيد زي ما قلت نقد نفسه في تناوله للمعتزله، نقد نفسه في تناوله لابن عربي، نقد نفسه في نقده لاستاذه، فهو ايه، حاله صيروره من التفكير. وده اللي بيفرقه عن حسن حنفي استاذه. حسن حنفي عليه رحمه الله مشروع واضح في ذهنه من سنه رابعه كليه، هو عايز يجعل من الاسلام نسق حضاري في مواجهه الهجمه الغربيه الممثله في كل بقى الايه التيارات اللي جايه لنا من اوروبا. وقعد من الكتابه من اجابه على سؤال طويل في سنه رابعه كليه سنه 56، ولما راح بقى فرنسا وعمل تقدم في سنه 58 عمل مشروع الرساله يعني بتاعه الدكتوراه، دكتوراه الدوله اللي هو عملها يعني الرسالتين اللي عملهم ده هم، وهو بيعمل ايه، بينفذ في المشروع في الخطه اللي هو حاططها. من عودته من مصر لمصر في سنه 65 66، وحسن حنفي بيقدم مشروعه الحضاري بجبهاته الثلاثه وبافرعه اللي هو اتمها في 2018 بصدور تفسيره الموضوعي للقران الكريم. نصر ابو زيد تعلم من استاذه، لكنه هو وعلي مبروك صعدوا على اكتاف حسن حنفي وتجاوزوه. نصر ابو زيد شاف نفسه باحث بطرح السؤال، وفي محاولته للاجابه على السؤال تتولد اسئله اخرى. في علاقة بين دول ساعة، بين الباحث ومنهجه وبين موضوع الايه البحث. يعني انت ممكن تبدأ بمنهج وانت بتطبقه بيحدث تطور للمنهج من الايه، من عملية التطبيق. لذلك ممكن نصر ابو زيد يجيب ما عمله الغربيون في الهرمونوتيقة، ممكن نصر ابو زيد يجيب ما عمله الغربيون في دراستهم للدرس اللساني الحديث، لكنه في النهاية هو الذي يستخدم هذه المناهج ويطبقها، وفي تطبيقها تتولد وتطور المنهج ايه مرة اخرى. لذلك هذه الصيرورة هي لب انجاز ومشاركة نصر ابو زيد، الباحث الذي لا يتجمد لا في قالب ايديولوجي ولا في قالب معتقدات. واول ما يحس ده كلام هو كان بيقوله، يعني انا بعيد نطقه بكلامي، انا اول ما يتصور الباحث انه وصل الى النتائج فليعرف انه قد مات. بتعبيري انا بقى، اهم شيء في الموضوع هو الرحله وليس محطات الوصول التي نصل إليها. أنا كده هعودك بقى، أنت بسألش تاني، سألت سؤال قعدت أجاوب عليه ساعتين. أنت جاوبت على كل الأسئلة اللي أنا عايز أسألها، خلاص. مش عارف أشكرك إزاي بجد. لا أبداً. ده كرم كبير كبير كبير. شكري ليك على سعيك، وأتمنى لكم التوفيق. يا رب، وأنا هبقى على تواصل. كتير. إن شاء الله. تحياتي لك والناس اللي معاك كلهم. وتحياتنا لحضرتك. آه.